في هذه الوضعية ينجر عن المجاوزة ألف سحب رخصة السياقة ب خصم 6 نقاط جيم إلغاء رخصة السياقة. أعيد، في هذه الوضعية ينجر عن المجاوزة ألف سحب رخصة السياقة ب خصم 6 نقاط جيم إلغاء رخصة السياقة.